نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا هذه المواثيق الثلاثة التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى، أو هذه المواثيق التي ينبغي للعهد أن يعاهد ربه سبحانه وتعالى في إتمامها. فكان الميثاق الأول الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى ونحن في عالم الذر، عندما استخرج ربنا سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة من ظهر آدم، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكل منا قد شهد على نفسه بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، يولد على الدين، يولد على الإسلام، ثم بعد ذلك بتكتال الشياطين فتخرجه عن هذه الفطرة. وكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب حتى يذكرون العباد بالميثاق الأول الذي أخذ علينا ونحن في عالم الذر. فكان مبعث الرسل ومهمة الرسل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هو تذكير الناس بذلك الميثاق الأول حتى يدفعوا إلى طريق ربهم المستقيم، يحققون الغاية والحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها العباد. فبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الرسل ما دعوا قومهم إلا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبالتالي منا من يتذكر ذلك الميثاق الأول عندما يذكر عن طريق رسالة الرسل، فعند ذلك يتذكر ويقوم بهذا العهد والميثاق على خير قيام، ونجد أن المؤمن ينطبق عليه ذلك الأمر. أما الفاجر أو المنافق أو المخادع فعند ذلك يكذب بهذه الرسالة وكأنه قد كذب بالميثاق الأول الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بينا لو مات أحد أطفال المشركين فما الحكم على ذلك الطفل وهو لم يبلغ بعد إلى سن التكليف التي يجري عليه القلم، وبالتالي حيسطر عليه العقاب أو المآثم والمعاصي والموبقات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى نتعلم أن العبد له حدود ما ينبغي أن يتعداها، أن العبد له حدود ما ينبغي أن يتعداها. لو كان الأمر أو الفتوى عن طريق الرأي لقلنا أنها صفحات بيضاء لم يسطر عليه آثام ولا معاصي ولا موبقات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذرائر المشركين، عن أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا قبل التكليف، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. ووقف صلى الله عليه وسلم عند حدود هذه الإجابة. قلنا على الرغم لو مررنا يعني هذا الكلام أو السؤال على عقلنا لكانت الإجابة نقول أنهم ماتوا دون سن التكليف وبالتالي لم يجر عليهم قلم التكليف كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، من عن الصبي حتى يحتلم، من عن الصبي حتى يصل إلى سن التكليف. ولكن مع ذلك لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذه الإجابة، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلنا بنتعلم من ذلك أن الدين ليس بالرأي كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف، يمسح على أعلى الخف. وبالتالي كما بينا أيضا رأيت ابن أبي الزناد رحمه الله قال: إن كثيرا من وجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي، إن كثيرا من وجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي. وذكر شاهد من ذلك قال: كحال المرأة في حال الحيض فإنها تمسك عن الصلاة والصيام، فإذا رفعت الحيضة على ذلك أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. قلنا على الرغم ان السبب الذي اقعد المرأة عن الصوم والصلاة كان الحيض، ولما رفعت الحيضة امرت المرأة ان تقضي الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة، يبقى على ذلك قلنا الدين ليس بالرأي، وان العبد لا حدود ما ينبغي ان يتعداها مهما كانت مكانة هذا العبد. ولما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نرى ذلك واضح جلي، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لما قال اللهم بل عن فلانا وفلانا وفلانا نزلت الآيات، والله تعالى قد تابع على هؤلاء فدخلوا الإسلام وحسن إسلامهم كما معلوم من السير. فعلى ذلك قلنا في حدود لا يتعداها الإنسان، قلنا مهما كانت منزلة الإنسان. لذلك لما مرت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وكانوا فيما سألوا عنه سألوا عن الروح، فنزلت الآيات يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى في حدود للإنسان ما ينبغي أن يتجاوزها، ولا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بقال الله وقال الرسول. قلنا أساسا الدين لكي نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى ليس مبناه على ما نرى أو على العقول، لا نمر أمثال هذه الأمور على عقولنا، ولكن كل ذلك مرده قلنا إلى المصادر الأساسية، إلى المصادر الأساسية المتمثلة في الكتاب والسنة، وما كان الدين إلا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سبيل للإنسان أن يتعرف على معالم هذا الدين إلا من خلال ذلك الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، ومن خلال هذه التفسيرات التي وردت عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك الناظم في قوله وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، كي لا يكون للناس حجة، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن به وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. بيذكر هنا الكلام عن إرسال الرسل، وأن هذه المهمة التي انتدب الله عز وجل من أجلها الرسل كانت متمثلة في تذكير الناس بالميثاق الأول. قالوا بعد هذا أي بعد هذا الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى علينا بعدما استخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة من ظهر آدم، ثم ربنا سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء، خلقهم على هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها وجبلهم على الإقرار بذلك. الله سبحانه وتعالى كان من رحمته أن أرسل لنا الرسل بذلك الحق، وأنزل عليه ربنا سبحانه وتعالى الكتب حتى يذكرون الناس بذلك العهد. والأمر الذي أرسل الله به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي يذكرونهم بالميثاق الأول، ولذلك دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قلنا دي كلها دعوة الرسل، فكانت دعوة الرسل هي دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى، يذكرون القوم. ومتى أرسل الله عز وجل الرسل؟ لما وقع الشرك في الأمة، لما وقع الشرك على ظهر الأرض الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل. ما السبب الذي أرسل الله سبحانه وتعالى؟ بسبب نوحا هو أول رسول كما هو معلوم مبعوث إلى أهل الأرض، وأن كانت القرون بين نوح عليه السلام وبين آدم كله على التوحيد، فلما طرأ الشرك على الناس قلنا أول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين، أرسل الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض نوح، وقلنا نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى الأرض. قلنا إيه السبب بعدما وقع الشرك؟ قلنا لأن الأصل كده إن الناس بيكونوا على التوحيد والشرك طارئ كما بينا، فالأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي بذا العهد أي الميثاق الأول يذكروهم، قلنا تجديدا لهم وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذرونهم العقاب ويبشرونهم بالثواب، يبقى دي مهمة الرسل. يبقى الرسل كده اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وبالتالي يا ترى قلنا عشان الانسان يعني يمضي على طريق ربه المستقيم يبقى كانت النظاره والبشاره، يبشرون من قطع ذلك الطريق بامان الى نهايته، يبشرونه بالرضوان والجنه والرحمات المتتابعه المتتاليه من الله سبحانه وتعالى ذلك العبد. وان كانت الاخرى ينذرونه العذاب، ان الانسان بيحتاج في بعض الاحيان الى رادع يرتدع الانسان من خلاله حتى لا يحيد به الطريق عن طريق ربه المستقيم. فكانت مهمه الرسل كده، رسلا مبشرين ومنذرين، يبقى يبشرون اهل الطاعات وينذرون اهل المعاصي بالعقوبه التي اعداها ربنا سبحانه وتعالى لمن حاد عن طريقه. وبالتالي كانت مهمه الرسل تجديد العهد وتذكير الناس بالميثاق الاول. قلنا وبالتالي الانسان يحتاج الى التذكره الدائمه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى الى التذكره الدائمه لابد من تجديد الايمان. لما يبقاش الامر كده استقر، قلنا من مده طويله شهد الانسان بشهاده التوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله، قلنا يا ترى على ذلك يغلق على ذلك الباب ده؟ احنا محتاجين نجدد هذا العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نيجي نقرا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد ان الله تبارك وتعالى يذكر العباد انهم ينبغي من تجديد هذا الاقرار، يبقى هذا الاقرار نجدده، نجدد الايمان في قلوبنا وكذلك نجدد هذا الاقرار الذي نجريه على السنتنا. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. اقرار كده، يبقى الاقرار يجرى على اللسان ونجدد معالم الايمان في القلوب. قلنا هذا حري بالانسان يعني ان يقطع ذلك الطريق ويتذكر طبعا هذا الطريق طول الطريق، لان قلنا طول الامد تنسى الانسان حقيقة الأمر، طول الأمد دايما بتنسي الإنسان حقيقة الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعاهد ذلك القلب، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلنا مع طول الأمد كده بينسى، قلنا زي الإنسان هيقطع طريق طويل وبالتالي بعد مضي زمنا من ذلك في قطع لذلك الطريق ينسى. يعني ايه يا ترى الدافع الاول الذي جعلني اسلك ذلك الطريق؟ يبقى قلنا في الحاله ديت محتاج دايما، يبقى محتاج الذي يذكره ان احنا بنقطع هذا الطريق حتى نصل الى نهايته. قلنا لان ده طريق اهل الطاعات ده كذا وكذا، قلنا محتاج لحافز، محتاج الى نوع من انواع المبشرات وكذلك ايضا تجديد ذلك العهد واقرار الانسان بذلك الامر وايضا تذكر الانسان للميثاق وتذكر الانسان للهدف المنشود الذي يسعى الى تحقيقه. يبقى ده تجديد الايمان والتذكره الدائمه. والا لما نيجي نقرا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما هنجد التكرار، التكرار ما فائده ذلك التكرار؟ قلنا يجدد به الايمان وكذلك ايضا يكون الانسان على استعداد تام لقطع ذلك الطريق حتى لا يحيد به الطريق عن طريق ربه المستقيم. لذلك كانت مهمة الرسل وتذكير القوم بالميثاق الأول تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم وينذرونهم عقاب الله تعالى إن عصوا ونقضوا عهده ويبشروهم بمغفرته سبحانه وتعالى ورضوانه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوا وصدقوا رسله. يبقى البشارة كده هتكون لأهل الطاعات، يبشرونهم بالمغفرة والرضوان والرحمات المتتابعة على هؤلاء القوم لما أطاعوا وصدقوا ما أنزل الله عز وجل على رسله واتبعوا وسلكوا هذا المسلك الذي سلكته هؤلاء الرسل ولم تكن الثانية فما حاد بهم الطريق وما نقضوا العهد ولكنهم ساروا على طريق ربهم المستقيم. عشان كده الإنسان بيحتاج أيضا إلى رؤية الجنة، قلنا لأن ده مبتغى وده المطلب الأسمى للإنسان. يبقى إن كان الإنسان مطالب منه أن يحقق هذه العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها فقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الوسائل التي نحقق من خلالها العبودية. قلنا لكن الإنسان محتاج لحافز، محتاج لحافز، قلنا بداب الإنسان يحب العوض دايما، يحب العوض. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. طب انا هبيع هذه النفس وهذه الاموال، قلنا يا ترى ايه المقابل؟ يبقى ايه المقابل؟ قال بان لهم الجنة. يبقى على ذلك يبقى الانسان ان باع واشترى مع ربي سبحانه وتعالى ما هو العوض؟ قال الجنة. يبقى ده نوع من انواع الحافز. قلنا لماذا؟ يبقى ده حافز الانسان حتى يدفع دفعا الى ان يسلك ذلك الطريق، وكذلك لا يؤخذ من جانب الدنيا. فكانت البشارة والنظارة هذه أمومة الرسل لتذكير الناس بالميثاق الأول الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى، والحكمة بذلك كي لا يكون حجة على الله سبحانه وتعالى للناس بل لله سبحانه وتعالى، كي لا يكون حجة للناس بل لله سبحانه وتعالى أعلى حجة. فربنا سبحانه وتعالى قطع حجة الإنسان تماما، ما ليس هناك مبرر ولا عذر يعتذر به الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى أنه لا يعلم، أنه ما كان يعلم مرسوم هذا الطريق ولا معالم هذا الطريق. لا، ده كل أساسا يعني الأمور التي تكفل للإنسان أن يسير في طريق رب المستقيم قلنا كلها جلية وواضحة. هذه الدستور مع كل إنسان مسلم، قلنا ده المرشد والدليل، هذا القرآن هو، هذا هو المرشد والدليل. وكذلك قلنا الطريق به إنارات وإشراقات، والله تعالى قد وضع لنا فيه العلامات البارزة الواضحة البارزة الواضحة، وقلنا رؤياها دوما هيكون عن طريق البصيرة، رؤياها دوما عن طريق البصيرة. وكذلك قلنا إضافة إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا شخص النبي صلى الله عليه وسلم نسير من خلفه، وكذلك نقتفي هذه الأثار التي تركها لنا واضحة على ظهر الأرض. قلنا يبقى هذه معالم، مش هنقول والله احنا الإنسان كده يلقى في الصحراء ثم نقول له اقطع الطريق، لا، ده الطريق قلنا واضح تماما، وقلنا معالم الطريق واضحة، وكذلك ايضا معك المرشد والدليل قائد الانسان في سيره الى ربه سبحانه وتعالى، هذا هو القرآن والسنة. ويكفي في ذلك ان الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الكتاب، يعني لن يكون هناك تحريف في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما نيجي نقرأ القرآن نقول هذا هو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغه. يبقى هذا القرآن قلنا لم يتغير ولو كان حرفا واحدا عما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه، وبالتالي ليس هناك أي مجال من مجالات التشويش على هذا الكتاب، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه. فقام الله عز وجل هذه الحجة الدامغة على كل إنسان، وليس الإنسان أي حجة على ربه سبحانه وتعالى أنه ما كان يعلم، بل هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كلمات معدودة ما هي المهمة التي انتدب الله عز وجل من أجلها الرسل. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين. يا ترى ايه العلة في ذلك؟ قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يبقى مقطوع تماما ان الانسان يعتذر انه لا يعلم، او ان الطريق غير واضح وغير جلي، ليس عنده مرشد يرشده الى كيفية قطع ذلك الطريق. قلنا اي صورة من صور المبررات او الاعذار فكلها واهية، لا قيمة لها ولا وزن لها، فقد قطعها عنا ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين، فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم. يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، دايما كده هنجد ان القرآن يتكلم بذلك الامر. والله تبارك وتعالى يذكر ان الناس ينقسمون في الاخرة الى فريقين، هذا فريق مثواه الجنة وهذا فريق مثواه النار، وان اهل الجنة يعرفون كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اهل النار ايضا يعرفون بافعالهم واقوالهم وعقائدهم الفاسدة. وبالتالي جاء الاسلام او هذا الدين قلنا لكي يصحح اعتقاد الناس ويصحح اعمال الناس ويصحح ايضا مسير الناس في هذا الطريق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم يا محمد قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. قال ثم بين لنا يا ترى الطائع ده يعني انا افعل اخذ كل بكل وسيلة نحقق من خلالها الغاية التي خلقنا الله عز وجل من اجلها، يا ترى ايه نهاية الامر، يبقى ايه العوض اللي احنا هنحصل عليه. قال الله تعالى فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين قال سبحانه اولئك اصحاب الجحيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعينا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. وقال سبحانه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذره قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار دي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لتعذيب الكافر الذي خرج عن طريق ربه المستقيم وانحرف عن ذلك الطريق. وبالتالي يبقى فيها تنبيه اياك ان تتشبه بالكافر او تكون شبيها بالكافر. فالنار ما اعدت الا للكافرين، فما ينبغي للمسلم ان يجتمع مع الكافر في النار. هذه دار ما اعدت الا للكفرة، الا لمن يعني لم يوحدوا ربهم سبحانه ولم يجردوا ذلك الدين له. فما ينبغي للمسلم ابدا ان يجتمع مع الكافر في تلك الدار. فالله تعالى ما اعدها لك انت ايها المؤمن، ولكن أعدها سبحانه وتعالى للكافرين. وكأن الإنسان أراد أن يقتحم مع الكافر هذه النار. الله تعالى يقول أنه ما أعد النار إلا لكافرين، إلا لمنحرفين عن طريق المستقيم. فما ينبغي لك أيها المسلم أن تكون من أهلها بأي حال من الأحوال. يبقى ده تحذير تنفير، ربنا تعالى ينفر الإنسان. يعني إياك أن تتشبه بالكافر في افعالي او اقوالي او هذه العقائد الفاسده فتجتمع انت والكافر في تلك الدار. ثم قال لنا ربنا سبحانه وبشر الذين امنوا، لك ايها المؤمن هذه البشرى من الله سبحانه وتعالى، وبشر الذين امنوا صالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. بالجنه واحده دي جنات تجري من تحتها الانهار، بالاضافه الى ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى وما اعد في تلك الجنه. ويكفي بذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ده لك أنت أيها المسلم إن كنت طائعا لربك. قلنا مبشرات يعني كل اللي حيفوت من الدنيا على المؤمن. قلنا العوض كبير تماما، من قولش والله دي مسألة حرمان، لا ده تأجيل المتاع. لما نيجي نقوله كده يعني الله سبحانه وتعالى كما بيّن زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال سبحانه ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله تبارك وتعالى بيّن آدي إن كانت دي هي الدنيا فإياك أن تؤخذ من جهة النظر إلى الدنيا. وقلنا المتاع الحقيقي إحنا بنرجوه عند الله سبحانه وتعالى. كل ما نسأله مش نروح هنبقى فيه حرمان في الدنيا، لا، ده نقول والله هذا متاع أدنى وانا لا ارضى بذلك الادنى. لكن نظر المؤمن وطلب المؤمن المطلب الاسمى هو ان يحصل على هذه المزايا. فما ينبغي لاحد ان يكون سابقا لذلك المؤمن في ذلك المتاع الذي اعده ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي كانت هذه البشرى. بما ان كان الانسان حيمنع او حيترك هذه لله سبحانه وتعالى فقلنا العوض كبير تماما، وليست هي مساله حرمان. ساعات الانسان يشعر كده لو كان فقيرا يشعر بنوع من انواع الحرمان. لا، القضيه كلها ليس في الفقر والغنى ولا في المرض ولا في الصحه ولا في السفر ولا الاقامه. القضيه كلها كيف اكون عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى. قلنا دي القضيه الاساسيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، والله تبارك وتعالى بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما كان يقف بالليل بين يدي الله سبحانه وتعالى انه وقوفا طويلا تتشقق من خلال اقدامه، عندما كان يسأل عن ذلك يقول افلا اكون عبدا شكورا. دي قضية انت بتسألها، احنا مش بنسعى لقضية قلنا الغنى او قضية الصحة او قضية كذا، القضية الاساسية هي قضية كيف احقق هذه العبودية، ازاي اكون عبد صالح، كيف اكون عبد مؤمن. قلنا لان في مطلب اسمى، قلنا هذا المطلب لا تستطيع ان تتحصل عليه الا من خلال اقامة معالم الايمان، وايضا ان ينتفع عنك اي معلم من معالم الشرك. فدي قضية ليس قضية الغنى والفقر. قلنا ايه الفرق ما بين الغنى والفقر؟ كل ما في القضية ان هذا الرجل الذي عنده مال يتحصل على متاع الدنيا وكأنه بيجود طعامه، احنا لنا ان احنا بنطعمه لكن ده بيجود الطعام، فمنشغل بين طعام وشراب وكساء ومسكن لغير ذلك. طب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم التكاثر حتى يقول العبد مالي مالي وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت وما سوى ذلك فذاهبنا تاركه للناس. يقول لك ما عدا كده ايه اللي باقي المال تعمل بيه؟ انت ذاهب وهو باقي للناس يتمتعون بذلك المال. يبقى لذلك ايكم قال ماله احب اليه من مال ورثه؟ قالوا ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال ورثه. قال مالك ما قدمت ومال الوارث ما اخرت، اللي انت امسكته كده وانفقتوش في سبل الخير ده مال الوارث، ده مال الوارث، واللي انت انفقته كده حال حياتك في اوجه الخير ده الباقي لك، هو ده ملك الحقيقي. وبالتالي احنا بننظر كده هذه الفقر والغنى، ده الفقر افضل من الغنى كما يرجح ذلك العلماء، الفقر افضل من الغنى، والغنى الحقيقي غنى القلب، يعني غنى القلب غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا المفهوم الحقيقي، هذا هو مفهوم الغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا المفهوم الحقيقي للغنى والمفهوم الحقيقي للافلاس، ليس مضراه على هذه المفاهيم العرفية عند الناس على الرغم من صحة ذلك التعريف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم من المؤمن ان يكون نظره ينظر دوما الى العواقب، ينظر الى حقيقة الامور. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أتدرون ما المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. قال لا، مش هو ده المفلس من أمتي، ده المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام قلنا عبادات كثيرة ولكن تعلقت به الحقوق، حقوق الآدميين، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار، هذا المفلس. وقال ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. يقولوا فين ده انسان ده فلان ده غني؟ قلنا غني ليه؟ قلنا عنده عقارات، عنده أراضي، عنده تجارات، عنده أموال، عنده كذا وكذا، هذا الغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى القلب. إحنا بنمرر الحاجات دي فقط كده كروايات، لكن لما تقف على الحقائق قلنا دي حقيقة لابد أن تكون ثابتة ينطق بها القلب، مش عبارة عن والله حقائق احنا هنسمع الاذان بها، لا دي حقائق لابد ان ينطق بها القلب ان هذا هو الغنى الحقيقي. وبالتالي لو كان هذه المعرفة وهذه المعلومة وصلت الى قلب الانسان والله ما حسد انسان عنده مال باي حال من الاحوال، ما حسد ذلك الانسان. قلنا يكفي كده والله ننظر لهذا الغني بنظرة الشفقة ليس بالحقد والحسد، هذا الإنسان أعطاه الله عز وجل مال إذا حسابه سيطول يوم القيامة، لأنه يسأل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع، فيها عن مالي من أين اكتسب المال وفيما أنفق المال. يعني تخيل كده حيسأل المال ده اكتسبه منين، وكذلك أيضا هذا المال أنفقه في إيه. قلنا يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وفي رواية بخمسمائة سنة. تخيل كده، يبقى لو فقير وغني تساوى كده في الأعمال كلها، ولكن هذا غني فضل على هذا الفقير بالمال. نتخيل كده سؤال المال فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، يقول لك طب يعني الغني ده اتمتع بالمال ده في الدنيا قد ايه؟ نتخيل كده كان عمره قد ايه؟ 100 سنه، وهنقول انه تمتع في ال 100 سنه، رغم ان هو صغير الى غير ده، هنقوله اتمتع 100 سنه، 200 سنه، 300 سنه، لو اتمتع حتى 500 سنه شتان بين المتاعين، بين متاع الدنيا ومتاع الاخره. متاع الدنيا في الاخره قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا ما من شهوه لطعام للانسان الا وبها قدر. قلنا تخيل افضل انواع الاطعمه، هنجد انه لابد ان يكون له خارج، يأنف الانسان من شمه، نأنف، ولكن في الاخره نقول ده اساسا هيخرج في صوره عرق، هذا العرق هو المسك، يبقى مسك كده هينبع كعرق من انسان في الاخره. قلنا بالاضافه الى الطعوم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاشياء. فعلى ذلك يبقى فقراء المسلمين يدخلون الجنه قبل اغنيهم بنصف عام، يبقى دي بغيه، وبالتالي قال العلماء الفقر افضل من الغنى. قلنا عددوا كده روايات كثيره، روايات كثيره، وبالتالي قلنا لان المساله ليس فقر وغنى، قلنا الفرق بين الفقير والغني ان الغني يعني كل ما يطلب ويشتهي من الدنيا يستطيع ان يحصل عليه بماله. الفقير نقول انه محروم؟ لا، ده من رحمات الله سبحانه وتعالى ان يكون ليس هناك شاغل بينشغل به الانسان الفقير الا طاعه الرب سبحانه وتعالى. ان والله الانسان لما يكون عنده مال يبقى هيتاجر في المال ده، هو يبقى يقتطع من وقت الاخره حتى ايه ينفقه في الدنيا من اجل تكسير واستثمار ذلك المال. قلنا لو عنده مال هيحاول يتمتع به في الدنيا، اما الذي ليس عنده مال فعلى ذلك يبقى هيشغل الوقت ده بايه؟ هنعمر الوقت ده بايه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. عندما كان يتنزه ذلك الغني كان ذلك منكب على كتاب ربه سبحانه وتعالى، يتعلم مدلول هذه الايات والمعاني اللي دلت عليها الايات. كان جالسا وقطع ذلك الوقت وظل يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ايضا اقتطع ذلك الوقت وكان مسبحا مهللا، كان يكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله، كان يكثر من غرس الجنة بالباقيات الصالحات، يبقى هي منن، لكن كل القضية هو كيف نعمر الاوقات، ازاي اصرف هذه الاوقات. عندما انشغل الناس بالوقت في الدنيا فقد انشغل المؤمن في بذل ذلك الوقت للاخرة. نعمره ازاي؟ نستثمر ذلك الوقت ازاي؟ وكذلك ايضا قلنا ايه الطاعات اللي احنا نفعلها. يبقى على ذلك هذا الانسان يعمل بالليل والنهار، يكدح بالليل والنهار من اجل تكثير المال، وده يكدح بالليل والنهار ولكن من اجل ايه؟ بناء القصور في الجنة، يعني بناء القصور في الجنة. وبالتالي يبقى المؤمن كده يعني لابد ان هو يعلم ايه المقصد الاسمى، ايه المطلب بتاعنا وكيف نحققه، وكذلك وسائل تحقيق ذلك المقصد كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين امنوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. قال وغير ذلك الايات التي يخبر الله تعالى فيها انه ما ارسل من رسول الا داعيا الى عباده الله تعالى لا شريك له والكفر بما سواه من الانداد ومبشرا لمن صدقه واطاعه بالجنه ونذيرا لمن كذبه وعصاه بالنار. ثم اخبر الله تعالى ان المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال سبحانه: قل فلله الحجه البالغه. يبقى لماذا ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل؟ ولماذا انزل الكتب؟ ولماذا كان ذلك البيان الشافي الكافي حتى يقضع هذه الحجه؟ ما هو لا يوجد هناك مبرر ولا عذر لتقاعس الانسان عن تجريد هذا الدين لرب سبحانه وتعالى، بل لله سبحانه وتعالى الحجة البالغة. قال: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. ايه المطلوب؟ يبقى المطلوب الرسل دي ما سألت العباد من اجر او مال او سلطان او غير ذلك، ولكن قلنا كل ما في الارض هو مرشد. الرسول ده مرشد بيدعوك الى عبادة الله. نقول طب ايه هو هيحصى عليه؟ لا سالنا بمال ولا عايز جاه ولا سلطان ولا غير ذلك. ويبقى كده اتى على سبيل التطوع يدعوك الى دين الله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وبالتالي بينذر القوم انتبه، يعني هذا الغي والعصيان والمآثم والموبقات التي يقوم الانسان باقترافها، يعني هذه ايضا تورد الانسان الهلكه، وعليك ان تفعل كذا وكذا وكذا حتى يرضى عنك الرب سبحانه وتعالى، حتى يخلق عليك الرضوان، حتى تكون من اهل الجنه في دار الكرامه، في دار السلام التي يدعون اليها ربنا سبحانه وتعالى. فمن يصدقهم بلا شقاق، بلا تكذيب ولا مخالفه، فقد وفى لله سبحانه وتعالى بذلك الميثاق، وأن هذا الميثاق الأول. قال هؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكنهم جند الله عز وجل الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. يبقى اللي حيصدق وأيضا يقوم بهذا الميثاق الأول عن طريق تصديق الرسل بما جاءوا به، قلنا قلة قليلة. قال فذاك ناج من عذاب النار. يبقى ده المطلوب، ان احنا نأخذ بكل سبب من الأسباب التي من خلالها يكتب لنا النجاة من النار. قلنا ده كان مطلب الأولياء يقولون وقنا عذاب النار. ربنا سبحانه وتعالى لما مدح الطائفة المؤمنة الذي انشغلت وقام بتعمير اللحظات على أي حال كانوا، قاموا بتعميرها بطاعة ربهم وبذكر الله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنجد ان دي كانت البغية، ازاي نزحزح عن النار. فأخذوا بكل سبب من أسباب النجاة، مش عبارة عن دعاء، ده هم كللوا الأسباب في الآخر بالدعاء. وأن الإنسان كده المؤمن ليس بغافل، المؤمن بياخد بكل سبب الأسباب، لكن اعتماده وتوكله على رب سبحانه وتعالى، إقباله بكليته وبقلبه على رب سبحانه وتعالى. وبالتالي يعلمون أن الله سبحانه وتعالى إن لم يقدر لهم النجاة فلا نجاة لذلك العبد مهما أخذ من أسباب، فهو لا يرقد إلى الأسباب. تقول أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نعمر الأوقات بطاعته، فهذا إنسان عمر الوقت بأكماله بطاعة الله بين صيام وقيام واستغفار وهكذا، قلنا ما من طاعة إلا وقام بفعلها. هل يا ترى ده يكون من أهل الجنة؟ نقول لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل أبدا، ولكن بفضل الله ورحمته. إن تفضل الله عز وجل وأنعم وأحسن على ذلك العبد فقبل هذا العمل منه، يبقى عمل صحيح لكن مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا، كل ده مرجعه للرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الإنسان يتعرف على نعم الله عز وجل عليه، وقلبه يبقى معلق برب سبحانه وتعالى. وعليك أن تأخذ بكل سبب من أسباب النجاة، ولا تعتمد على أي سبب، ولكن اعتماد واستناد العبد يكون على رب سبحانه وتعالى، متوكلا مقبلا بقلبه وبأركانه على رب سبحانه وتعالى. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل منك ذلك العمل فهذا عمل مردود على صاحبه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا، يبقى الله سبحانه وتعالى بمنه وبرحمته يقبل ذلك العمل من هذا العبد المؤمن ثم يثيبه على ذلك. لكن المطلوب منك انك انت تاخذ بكل سبب من اسباب النجاة من النار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مش الفوز ينقش الجنة فقط، الابتداء كده نزحزح عن النار عن العذاب. وبالتالي ده كان المطلب الاسمى للاولياء وقنا عذاب النار. يبقى دايما رؤيتهم كده اي سبب من الاسباب التي تنجي من عذاب النار يبقى كانوا يقومون بأرضه. اي سبب قلنا حتى يكتب له النجاة والابتعاد عن النار. فمن زعر عن النار ودخل الجنة فقد فاز. قال فذاك نجي من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، وهي الجنة لفعل الاسباب التي امروا بها ربنا سبحانه وتعالى من الوفاء بعهد الله والميثاق وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى، أما اللي أعرض بقى وتولى وامتنع عن قبول الحق. قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى الذين كذبوا بالكتاب وأرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى وإن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا وما وجدنا أكثر من عهد وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال سبحانه إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى ربنا سبحانه بيبين الكثرة، يقول لك أنا والله مع الناس، يعني إذا فعلت الناس فعلنا، لا إحنا أفعلنا كلها يعني لابد دي ترد ليس إلى ما يفعل الناس وليس إلى العادات والأعراف المتوارثة، ولكن مرد أعمالنا دايما أقوالنا إلى الكتاب والسنة. احنا عارفين الميزان الذي نزن به ما نقول، وعارفين الميزان الذي نزن من خلاله ما نفعل، والميزان الذي نزل من خلاله ما نعتقد، هذه الأفكار التي يتبناها الإنسان، كل ده عندنا ميزان، ميزان ليس به نوع من أنواع الخلل. المرد دايما إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده أساسا هذا هو ميزان الإنسان، ليس العادات الموروثة ولا الأعراف التي تعرف عليها الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان لو كذب أو خالف الكتاب وأعرض وتولى عن ذكر رب سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا يعيش بالمعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. قلنا الضنك ده ليس معناه الفقر، ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله معناها أن هذا إنسان من المترفين، قلنا يعني نقوله عنده مال كثير جدا وكل أنواع المتاع في الدنيا تمتعها، لكن ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليه الصدر، ضيق عليه الصدر. وبالتالي بينا أن المؤمن لا سبيل إلى قلبه لأمراض القلق والاضطراب، قلبه مطمئن، نفسه ساكنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو كان الإنسان يقول لك والله أنا مطمئن، قلنا هو من أهل الدنيا، نقول والله أنت كاذب، الطمأنينة لا ترد أبدا على القلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. يأنس الإنسان بذكر رب سبحانه وتعالى، تسكن النفس ويكون من أصحاب النفوس المطمئنة، التي يقال عندما تنزع من بدنه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أدي النفس المطمئنة، أما غير ذلك لا. قلنا والإنسان بالمتاع دي وبالتنزه بيحاول ان هو يستجلب سعادة لنفسه، يستجلب سعادة، لكن في الحقيقة السعادة دي هو يشعر بها انها سعادة وقتية بعد الانتهاء، حاسس كده مفيش اساسا نوع من انواع الرضا، مفيش نوع من انواع السعادة فعلا النابعة من قلبه. قلنا سعادة مزيفة، يعني هي دي سعادات كلها سعادات مزيفة، ولكن السعادة الحقيقية تكون في ذكر الله سبحانه وتعالى. تخيل الانسان كده قام من الليل ففاضت عينيه، هذه سعادة بالغة أن هذا القلب قد تحرك شوقا شوقا إلى رب سبحانه وتعالى، ويقتطع من وقت وقت الراحة حتى يكون بين ذلك سبحانه وتعالى. دي راحة المؤمن الحقيقية، راحة المؤمن في التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، في قيام الليل في صيام النهار، دي راحة المؤمن. بغيتنا نقوله دي نزهة المؤمن، يعني نزهة المؤمن، إن كان هذا أهل الدنيا لهم متنزهات فنزهة المؤمن دايما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. التسبيح ده نزهة للمؤمن، الاستغفار ده نزهة للمؤمن، قلنا التهليل ده نزهة للمؤمن، كذلك ايضا استغفار التوبة، قيام الليل صيام النهار قراءة القرآن، الصدقات، كل دي هي متنزهات المؤمن، وينتقل من قلنا ايه من نزهة الى اخرى. اما اهل الدنيا فلهم متنزهات محدودة، بالاضافة كما قال ربنا سبحانه وتعالى من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. مفيش معلم في حياتك لذكر الله سبحانه وتعالى يبقى يعيش بهذا الضنك. قلنا الضنك معناه ضيق الصدر، ولكن راحة البال نعمة من نعم الله عز وجل. الفقير ده ممكن يبقى مرتاح البال أكثر بكثير من أغنى رجل في العالم. لماذا؟ أنا بذكر الله تطمئن القلوب، النفس كده ساكنة والقلوب مطمئنة، وقلنا يعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لك، ويعلم أن الدنيا دي يعني يسير العبد فيها بما قدر عليه ربنا سبحانه، لكن المطلوب هو بيأخذ بالأسباب كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. لكن هو عالم أن القدر ده فرغ من كتاباته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويعلم أن هذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى. طب أنا نقلق ليه؟ لماذا ذلك القلق؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش عند حد أبدا، ده عند الملك الديان سبحانه وتعالى، عند من بيده ملكوت السماوات والأرض، من بيده مقاليد السماوات والأرض. يعني على ذلك تطمئن، يبقى طمأنينة بالغة. الله سبحانه وتعالى له ميراث السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، يبقى كيف الإنسان يعني يصاب بالقلق أو الاضطراب مهما كان الضنك، مهما كان الفقر الذي يقع فيه الإنسان. أنا لست بفقير، قلنا الفقير الحقيقي هو الذي ليس عنده من معالم الدين، ده الفقير. لكن نقول ده الغني، هذه الحسنة، قلنا عملة، يعني الإنسان الغني اللي هو عنده عملة أو بيدخر من عملات الآخرة، ده الغني، ده الغني. نتخيل كده إنسان بيعمل في مكان، قلنا حينتقل إلى بلدة ما، يبقى على ذلك المفروض إيه؟ مفترض إن هو يدخر عمرة البلد اللي هو رايحها، يدخر العملة، وإلا هو بيعمل بعملة هذه العملة ليست بنافعة في ذلك المكان. يبقى مهما يعمل ومهما يدخر يعني إيه؟ نقول والله أعمال كلها هباء منثورة. فعلى ذلك أنت كإنسان مؤمن يبقى انت بتدخر كل ما في الامر انا بدعمل وادخر. قلنا لان احنا في غربة مش هنعمل زي اللي ايه بيسافر وقال ان هو بيتمتع. طب انت مسافر ليه في الغربة ليه؟ تركت الوطن ليه؟ تركنا الولد والزوجة والضيع وتركنا البلدة عشان ندخر نعمل فترة محددة وندخر ثم نعود لنتمتع بذلك المال الذي قمنا بالدخار. لكن نتخيل كده انسان راح الغربة وانفق جميع المال لما يعود. طب انت رحت الغربة ليه؟ يعني يبقى راح بلا هدف، راح بلا هدف. فكذلك المؤمن احنا في الدنيا عارفين احنا وكأننا عيش في الدنيا كأنك غريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بندخر العملة اللي احنا هننفقها في الاخرة لتنفعنا في الاخرة. ففين بقى الحرمان؟ ليس هناك حرمان لما يبقى التجارة بتاعتنا التسبيح والتهليل والتحميد وتكبير الرب سبحانه والتكبير، وايضا لا حول ولا قوة الا بالله، استغفار، التوبة، الصلاة، الصيام، عبادات كثيرة، بضاعة عندنا كثيرة جدا تنتقل من بضاعة الى بضاعة من لون الى لون. وده حال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والارض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او مذقها. دي بضاعة المؤمن اهو، البضاعة بين تلاوة القرآن، بين الصدقة، بين التهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى، بين الاستغفار والتوبة، بين أمر المعروف والنهي عن المنكر، بين إعانة الناس، بين إماطة الأذى عن الطريق، وهكذا. دي البضاعة اللي بيعمل بيها. قلنا بضاعة مجالها واسع كبير، يعني مش بيعمل في قلنا صنف واحد كده، لا ده احنا البضاعة قلنا مجالها كبير، أفرادها كثيرة جدا، ينتقل من حال إلى حال، فلا يشعر في لحظة من لحظات بالفقر أبدا. ابدا. نقول البضاعه لا يحدث فيها كساد، لا يحدث فيها كساد ابدا. دي قلنا بضاعه رائجه، هذه بضاعه كما قال عنها: تجاره لن تبور. تجاره لن تبور. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ ادي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هذه التجاره التي تنجي الانسان في الدنيا والاخره. قلنا افراد التجاره دي واسعه واسعه، وليس هناك منها بضاعه كاسده ابدا، كلها جيده، وبالتالي تنتقل من هذه الصنف للصنف الاخر، كلها استثمارات وكلها ايضا تعمير للحظات الانسان. فكما يقول: ومن بهم وبالكتاب ولازم الاعراض عنه والابا فذاك ناقض كلا العهدين. يبقى ده ناقض للميثاق الاول عن طريق مخالفة هذا الانسان لما جاءت به الرسل. مستوجب للخزي في الدارين، مستوجب للخزي في الدارين. ويبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن ان هذا الانسان الذي حاد واعرض وابى عن قبول ذلك الحق، هذا كتب الله عز وجل عليه اللعنة في الدنيا وكذلك اللعنة في الاخرة. اتبعناه في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. يبقى هذا ما قلنا من المذمومين الملعونين عند ربهم سبحانه وتعالى، لعنه الله عز وجل في الدنيا والاخرة. قلنا مهما ترى من مظاهر الدنيا، مهما ترى، لكن احنا لما بننظر بننظر ببصيرة القلب الى ما بعد الدنيا. نظر المؤمن كده الى ما بعد الدنيا، انا نظري مش هنخليه قاصر على ما نرى، لا احنا بنرى ابعد من ذلك. وقلنا الرؤية دي ازاي بنراها؟ من خلال ما ارانا الله عز وجل من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ونوفى بذلك الميثاق كان له يعني ذلك المتاع في الدنيا والآخرة. ومن أعرض وأبى عن قبول ذلك الميثاق بمخالفة الرسالة التي أرسل الله عز وجل بها الرسل كان له خزي في الدنيا والآخرة. لذلك قال ربنا سبحانه: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى هذا ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ادي مآل المستجيبين وهذا مآل المخالفين: للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له الفريق الثاني قال لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الشرك محبط للأعمال، مفسد لحياة الإنسان في الدنيا والآخرة. الذين لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى ولم يطيعوا ولم يصدقوا الرسل، قال ربنا سبحانه وتعالى عنه الإنسان ده لو كان عنده الدنيا بحذافيرها، قلنا الدنيا اللي هي أخذ من خلالها، نتخيل أخذ بيقولنا يعني بعبارة عن بذرات تراب منها، وبالتالي لكن لو كان عنده الدنيا كلها ماذا يفعل؟ يعني يفتدي من عذاب هذا اليوم، من عذاب النار. ما قلنا ما كان يتقاعس، ما كان يتردد، ما يترددش أبدا. لذلك قال أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المال. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك محبط للأعمال، وكيف يكون التبكيت والتقريع لمن خالف أوامر رب سبحانه وتعالى وأبى وأعرض عن قبول ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني الإنسان اللي هو أعمى البصيرة قلنا مظهره الإعراض والتولي والإباء عن قبول هذا الحق، أما الذي يعلم ذلك الحق فهذا هو المؤمن الذي جعل الله سبحانه وتعالى البصيرة في قلبه، وانشرح ذلك الصدر بذكر ربه، وسكنت النفس بذكر الله سبحانه وتعالى، فكان قابلا لذلك الحق، وكان مسترشدا بكتاب ربه سبحانه وتعالى في قطع لذلك الطريق. لذلك قال الله تعالى إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. آدي خلالهم، آدي صفاتهم. يبقى ربنا سبحانه يبين لنا صفات من كان وارثا للجنة، فكأنه قيل ما هي فقال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الأمر بس محتاج ان احنا نتخيل انك انت تكون من هؤلاء والملائكة يدخلون عليك بالبشرة، وقلنا وجوه كلها فرح وسرور، يدخلون عليك من كل باب يقولون لك سلام عليك بما صبرت، بما كان ذلك الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا هذا خير عطاء أن الله تعالى يعطي ذلك العبد الصبر، وقلنا لأن طبعا قطع الطريق محتاج إلى صبر، إيه صبر كبير، قلنا صبر عظيم من الإنسان تصبر على طاعة الله وتصبر على المعصية وتصبر على مقدور الله، لكن ده الصبر ده ينتفع به الإنسان لما تكون الرؤية واضحة، الرؤية واضحة. يبقى ليه بنصبر كده؟ ليه بنتحمل احنا المكاره دي؟ ليه بنتحمل كذا وكذا؟ قلنا كل ده لهذه الرؤية، لان احنا شايفين الجنة، فلما اشوف الجنة خلاص مفيش حاجة تحدني ابدا على ذلك الطريق. بس الامر محتاج الى ادوات تعين الانسان، هي الصبر والصلاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. هذه المعية الخاصة، معية تأييد ونصرة ولأهل الطاعة ومن كان موسوما بالصبر، ونرجئ بقى الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.